20 عاما باسم الله مضينا ونمضي على اسم الله، منذ أن أطلت عيوننا من خلف جدران الشمس ننشر النور والأمل في القلوب المنكسرة، ونبعث رعشة الحياة في الضلوع التي هشمتها الجراح. ومنذ النبض الأول والحزن الأول وأول الفرح كنا هناك نعتلي صهوات الخيل، فرسان حقيقة وأصحاب رسالة، فينا بلال يتسلق أستار الكعبة ليعلي كلمة التوحيد، زيد وجعفر وخالد يحرسون الراية بأضلاعهم وأهداب عيونهم. نحن أول العاشقين وأول العابرين إلى مشارف الحلم، بين أكفنا قبضة من تراب عابق بالتاريخ والرسالات، صدورنا للريح مشرعة وقلوبنا مطمئنة بالله آنسة بجلاله. بعض الأغاني صرخة لا تضرب لا تضرب، فإذا استفزتكم أغانينا الضرب. بعض الأغاني صرخة لا تضرب لا تضرب، فإذا استفزتكم أغانينا الضرب. ملايين طريقة للذي تسحق دباباته ورد الحديقة، للذي يحفر في جرح الملايين طريقة، للذي تسحق دباباته ورد الحديقة، للذي يحفر في جرح الملايين طريقة، الذي تسحق دباباته ورد الحديقة، الذي يحفر في جرح الملايين طريقة، الذي تسحق دباباته ورد الحديقة، الذي يكسر في الليل شبابيك المنازل، للذي يشعل بستانك ويغني الحريقة، للذي يصدم في الميدان نوري الفرح، للذي تقصف طياراته حلم الطفولة، للذي يصدم في الميدان نوري الفرح، للذي تقصف طياراته حلم الطفولة، الذي يصدم في الميدان نوري الفرح، الذي تقصف طياراته حلم الطفولة، الذي يكسر أقواس قزح يعلن الليلة أطفال الجذور المستحيلة. نحن لم ننسج غطاء من جديلة، نحن لم نبسق على وجه قتيلة، نحن لم ننسج غطاء جديلة، نحن لم نبسق على وجه قتيلة، نحن لم ننسج غطاء من جديلة، نحن لم نبسق على وجه قتيلة. فلماذا ونابل. ولماذا تحمل اليتمى لأطفال الفرح؟ فلماذا تأخذ الحلوى وتعطينا القنابل؟ ولماذا تحمل اليتمى لأطفال الفرح؟ بلغ الحزن بنا سن الرحم.